إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 24 من شرح ثلاثة الأصول أتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن المرتبة الثالثة. يقول المصنف: المرتبة الثالثة الإحسان، يعني المرتبة الثالثة من مراتب الدين. تكلم عن مراتب الدين، وهو إيه؟ ما هو مراتب الدين؟ سلام وإيمان وإحسان. أنا أتكلم عن الإحسان. يقول: المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث: إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم ذكر الدليل من السنة. يقول مصنف رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور، ثم ساق الحديث لطوله. فأقول بالله أستعين: المرتبة الثالثة أيها الأخوة الأحبة، مرتبة الإحسان، والإحسان فوق الإيمان، فوق الإسلام. أكون محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، ولا كل مؤمن محسنا. إحسان هذه الدرجة التي نسأل الله عز وجل أن ننالها، هذه ركنها واحد. يقول كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه. صلي صلاة من يعني كما قال عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، صلي صلاة موجع كأنك تراه. وهذا حديث شريف. يقول عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة موجع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. صلي صلاة موجع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. كيف صلاة الموجع؟ كيف إتقان صلاة الموجع الذي لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها كأنه يراه، يرى الله عز وجل كأنك تراه؟ وفي هذه الرواية: فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس كأشغلية، وإياك وما يعتبره. كذلك زكي كأنك تراه، زكي كأنك تراه، حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينه. هذا يقول الإنفاق والزكاة والصدقات كأنك تراه، حجة كأنك تراه، لتبتعد عن اللهو، عن الجدل، عما يفسد الحج أو ينقصه. اذكر الله كأنك تراه، تقضي بين الناس كأنك تراه، حينما تقضي بين الناس بالعدل بالإنصاف والله عز وجل. جميع العبادات تتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة كأنك تراه، كأنك تراه. فهذه من شأنها أن تحسن العبادة وأن تحسينها، لأن الذي يرى سنتكلم يعني عن شيء من صفاته نسأل الله تعالى. كأنك تراه وحلال من الحرص على رؤية إيه؟ على رؤية الناس، حذاري من الحرص على رؤية الناس. لذلك يقول عليه السلام صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بإيه؟ السلام. لأنه يعني فيها الإخلاص. لماذا صلاة النافلة حينما تكون في البيت هي أفضل من صلاة المسجد في المسجد؟ لماذا؟ لسبب يعني الحرص على رؤية رب العالمين، يعني كأنك تراه، لا أن يحرص الإنسان على رؤية النافلة. ولذلك الحديث سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا فصاد أي منافع، ذكر الله خاليا فصاد أي منافع، لا يحرص على رؤية الناس بينه وبين رب العالمين. حتى إن بعض الصالحين يعني تراه في بكاء وزوجته على المسادة يعني رأسه بجانب رأسه لا ترى يعني دموع ولا تعلم ايه تفعل بكاء. فهذا الانسان اذا يحرص على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله كانك تراه او ان يعوذ الله كانك كانه يراه، فمن ذلك الصلاه والصوم والحج امر معروف النهي عن المنكر الصدقات صحبه الليل ذكر رب العالمين كل هذا وغير ذلك من المواقف كأنك تراه. فإن كان كذلك كان الإحسان في إيش؟ في هذا العمل. إحسان الصلاة أن تعبد الله كأنك تراه، إحسان الصدقة أن تعبد الله تصدق كأنك تراه، إحسان الحج أن تحج كأنك تراه، إحسان الذكر أن تذكر كأنك تراه. هذا هو الإحسان وغاية الإتقان بحيث يكون الإنسان بالفعل قد فاز بالقبول بإذن الله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني صلي صلاة موجع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، وحج حج من يعني يراقب الله يراقب كأنه إيه؟ كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك في الحج، يراك في الصدقات، يراك في الأمر المعروف النهي عن المنكر، ويراك في القضاء، ويراك ويراك ويراك في بيعك وشرائك وفي سلوكياتك. فبذلك يكون الإنسان بالفعل قد بلغ مرتبة الإحسان. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. يعني الإنسان يسدد ويقارب لمراقبة الله، أن يعبد الله كأنه يرى، ثم يتذكر هذه القاعدة الجليلة القاعدة النبوية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت بتحاول تعبد كأنك ترى، كأنك ترى، لكن هو كأنه يراك؟ لا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، فحذاري أن يراك وأنت تنقر في الصلاة، حذاري أن يراك وأنت راعية في الصدقات، حذاري أن يراك وأنت تخل في الأركان والفرائض والواجبات، فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الذي يراك؟ السميع العليم البصير القدير العظيم الواحد الأحد الله رب العالمين قبل كل شيء، الاسم الأعظم والاسم الذي يعني الذي ينبغي أن يبدأ به وهو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. نبدأ به بذكر هذا الاسم وهو الأعظم على الراجح أقوال العلماء فإنه يراك، يراك الله، يراك السميع العليم البصير العظيم القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فهنا يقول أيها الأخوة المصنف، والدليل على ذلك يعني قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يا محمد عليه الصلاة والسلام مع الذين اتقوا الله في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها فأحجموا عن التقدم عليه، امتنعوا أن يتقدموا عليها وأن يقعوا في معصية الله عز وجل. والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه، يحسنون القيام بحقوقه، يحسنون لزوم طاعته فيما أمرهم به سبحانه وتعالى فيما نهاهم عنه. وينقل عن الحسن رحمه الله أنه قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال: اتقوا الله فيما حرم عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم. فيما إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا إيه؟ فيما حرم، تركوا المحرمات والمحارم، والذين هم محسنون أحسنوا فيما افترض عليهم، أحسنوا في الأركان، أحسنوا في الواجبات، أحسنوا في الفرائض. السلام عليكم. فمن كان هنا لا هو تأمل الآية أيها الأخوة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله، معية رب العالمين، إن الله مع الذين. أتدرون لماذا يشعر الناس بالسآمة والبلالة؟ لماذا يشعرون بالضنك؟ لماذا يشعرون بالعذاب؟ لماذا لا يشعرون بالسرور مع وجود المال والنساء والقصور والخدم والحشم وإلى يعني أمور كثيرة في هذه الدنيا، لكن لا يشعر بالمتعة؟ الإنسان يأكل ويشرب لكن لا يشعر بالمتعة. لماذا؟ لأنه فقد معية الله عز وجل. المعية ثلاث السعادة: لا الطعام يسعد ولا الشراب يسعد ولا المال ولا النساء أبدا، نقول لا يسعد. سبقا تكلمنا يعني عن السبيل إلى السعادة وأصح قدر الإمكان. فهنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان تستجلب الإحسان، الكلام السابق في إحسانك أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تحسن أداء الصلاة كأنك تراه، وتزكي وتتصدق، وفي حجك وفي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، كل ذلك كأنك تراه، فهذا يستجلب معية الله عز وجل، تشعر بمعية الله. وإذا كان الله معك كيف تكون أمور هذا الإنسان؟ يشعر بالسعادة، يشعر بالطمأنينة، والحمد لله رب العالمين. فمن كان مع الله عز وجل في إحسانه، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعض الناس يقول: والله يا أخي، يعني حتى مرة من المرات في يعني عند القنصلية على أساس بعضهم للحصول على واسطة حج، أنت من واسطة؟ قال: والله إحنا وأنا واسطة رب العالمين. إيش على نفسك رب العالمين؟ أنت تأمل أن تكون واسطتك وإيش رب العالمين؟ قال: الله يعني الله عز وجل هو يعني بيده كل الأسباب، إيه؟ الله عز وجل هو أصلا ما توسط، الله يعلم أصلا ما في يعني توسط بين إنسان واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. لكن يعني أنت تدعي حب الله عز وجل، لكن هو اللي يحبك؟ هل أنت صادق في هذه الدعوة؟ إيه؟ فحين تقول الله الله عز وجل يعني المتأمل بالله، هذا الأمل يحتاج إلى يقين حقيقي، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى الدائمة والإحسان الدائم سبب استجلاب معية الله، ليس بالأناني ولا هي بأحلام يمضى ولا تتمنى الله أن يعني إن شاء الله يا أخ الفردوس أعلى درجات الجنة إن شاء الله نصر الجميع لن يفعل هذا، ولكن الأرضية تحتاج إلى حقيقة إلى المشي في هذا السبيل، في سبيل يعني كما لا يشتنى من الشمس العنب العنب ما ينذر الفجار منازل الأبرار، كما لا يشتنى من الشمس العنب لا ينذر الفجار منازل الأبرار، فأي طريق سلكتم ورصتم على العنب رصتم يعني على ذلك الطريق. الله عز وجل من كان مع الله عز وجل في إحسانه كان الله عز وجل معه، هذه المعية، المعية الخاصة، هناك معية خاصة ومعية عامة، من أراد المعية الخاصة فعليه أن يعمل الأعمال الخاصة وأن يؤمن الإيمان الخاص وأن يتقي الله، أن يتقي الله التقوى الخاصة، يعني من أراد المعية المتميزة فعليه أن يعمل أعمال متميزة، والذي يريد المعية العامة طالع بالمعية العامة لا تقبل منه الأعمال العامة، هذا إذا حافظ عليها كان عليها بضوابطها وقواعدها من صحة التعبير. فمن كان مع الله عز وجل فإن الله معه برحمة ولطفه، معه برحمة منزلته، معه في يعني جعله قريبا وحتى يسري مكانته من هذا الإنسان، حتى يسري يعني مكانته، نسأل الله أن يعلي درجاتنا وأن يسري منازلنا سبحانه وتعالى. يقول مسلم رحمه الله وقوله تعالى فذلك من الأدلة على ذلك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآية الحقيقة هذه يعني سياق الآية قبلها فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله عز وجل يقول فإن عصتك يا محمد عشيرتك الأقربون، فإن عصتك يا محمد عليه الصلاة والسلام إن عصتك عشيرتك الأقربون الذين أمرتك بإنذارهم وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن فقل لهم إني بريء مما تعملون، من عبادة الأصنام ومعصية بارئ الأنام سبحانه وتعالى. وتوكل يا محمد عليه الصلاة والسلام على العزيز، يعني على العزيز إيه؟ في نقمته من أعدائه، إذا عفوك وتبرأوا إيه؟ يعني من الطاعات وأقاموا على الشرك والأوثان فأنت تبرأ منهم، وتوكل على العزيز. هنا كلمة العزيز اسم من أسماء الله عز وجل، لماذا يرد في هذا المقام كلمة عزيز؟ أيوة. يعني العزيز في نقمته من أعدائك، وجمع بين العزيز والرحيم، العزيز فيها معنى النقمة من الأعداء، والرحيم هي معنى الرحمة، لكن الرحيم خاصة لمن؟ للمؤمنين فحسب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحمه الله. والله عز وجل رحيم بالمؤمنين خاصة، رحيم بالمؤمنين خاصة، فالرحيم بمن أناب إليه وتاب من معاصيه. إذا توكل على هذا الخالق العظيم العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، إلى صلاتك، في فيها عند تقبل، ومن قال لي تقوم إلى صلاتك، إيه؟ وكان مجاهد يقول الذي يراك حين تقوم أينما كنت. وبعضهم قال يراك قلبك في صلاتك حين تقوم ثم تركع حين تسجد. ومنه قول ابن عباس قول ابن عباس رضي الله عنه وتقلبك في الساجدين يقول قيامك وركوعك وسجودك يعني قيامك وركوعك وسجودك. وقال آخرون بل معنى ذلك ويرى تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك كما تبصر من هو بين يديك منهم. وهذا إنه يعني النبي عليه السلام يرى الرضي العطاه يعني ميزة أو خاص يعني في خاصية من الخصائص أنه يرى من خلفه كما يرى من قدامه. حينما كان يسوي الصفوف كان يرى من خلفه كما يرى من قدامه. ومنع المجاهد قال وتقلبك في الساجدين قال كان يرى من خلفه كما يرى من قدامه. وقال في رواية أخرى المجاهد قال وتقلبك في الساجدين قال المصلين قال كان يرى في الصلاة من خلفه. وقال آخرون بل معنى ذلك وتقلبك مع الساجدين أي تصرفك معهم في الجلوس والقيام والقعود. قال آخرون يرى تصرفك في الناس. وقال آخرون تصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء لكن. وابن جرير رحمه الله يعني يرجح قول من قال ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد. يعني تأويل الكلام وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك ويرى تقلبك في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس. يعني وعلى كل حال هذا الآية عن النص لا شك وإن كان يعني الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام لكنه إيش عام لأن الله جل يرى كل من يقوم وليس فقط يرى لا يرى لا أنه يرى يعني نبي عليه السلام فقط حين يقوم وتقلبه في الساجدين وإنما هو عام الله تعالى أعلم. فهذه فيها يعني حسب توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم يعني لله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك فيراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم. فهذه يعني فيها هذا المعنى الذي أورده المصنف ذكر هذه الآية دليلا على هذه المعاني. ففي معاني الإحسان توكل على العزيز الرحيم إن عصوا وإن يعني أقاموا على عبادة الأوثان تبرع من عملهم وتوكل على الخالق العظيم الذي يعني القادر على الانتقام العزيز في نقمته من الأعداء والرحيم بأهل الإيمان. فهذا هو الله العزيز الرحيم سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم. توكل على العزيز توكل على الرحيم توكل على الذي يراك حين تقوم توكل على الذي يرى تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. توكل على السميع العليم توكل على الله وتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى لتعلم أنه أنه يكفي عبده. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده حسبي الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى كذلك من الأدلة على هذا المعنى وعلى مرتبة الأجسام وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب وما تكون في شأن في عمل من الأعمال وما تقرأ منه من القرآن تقرأ ولا تعملون من عمل من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم إذ تعملونها وتأخذون فيها وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر سبحانه وتعالى نبي عليه السلام أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الخلائق, يعني يعلم أحوال جميع الخلائق أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق, يعني يعلم جميع أو يعلم أحوال جميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة, وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتابه. فقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخبر عز وجل أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها, حركة غيرها من الجمادات والدواب السارعة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم, أمم كيف رب العالمين, عالم الطيور, عالم الجمادات, عالم النباتات, وقبل ذلك عالم الملائكة, عالم الجن, عالم الإنس, كل هذا إيش رب العالمين, رب الأمم سبحانه وتعالى. قال عليه السلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتله, أمم أمم, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون, ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. إذا كان هذا علمه, علمه سبحانه وتعالى بحركات هذه الأشياء, فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا قال تعالى وما تكون في شأن وما تكون منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه, يعني تأخذون في ذلك الشيء, نحن مشاهدون لكم, الله يشاهد, نحن مشاهدون لكم, راعون سامعون. وهذا هو تفسير لقول النبي عليه السلام في لما سأل جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما تكون في شأن من عمل من الأعمال في عبادة من العبادات, في أمر دنيا, في تجارة, في قول, في نية, في عمل, في أي شيء, في قيام, في صعود, في جلوس, في حزن, في خوف, لا تكون في شيء, في عمل من الأعمال بجميع أحواله وأوضاعه وأشكاله وأصنافه وما تقوى منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. هذه تحتاج إلى مراقبة رب العالمين أيضا, ها مراقبة هذا الإنسان لرب العالمين حينما يغش في التجارة, حينما يغش في حرفته في مهنته، أين مراقبة رب العالمين؟ أين مراقبة هذا الشخص يعني لله تبارك وتعالى؟ وأين هو من قوله عز وجل وما تكون في شأن؟ هذا شأن من الشؤون الآن، وأنت بتغش في البيع وفي التجارة وأنت تكذب عياذا بالله عز وجل، وأنت تبحث عن زيادة المال زيادة الأرصدة، وأنت تماطل في سداد الديون. وقف قال عليه السلام: مطل غني ظلم، وما تكون في شأنه، وما تكون من القرآن ولا من العمل إلا كنا عليكم شهودا. الله عز وجل لا يغيب سمعه ولا يغيب بصره سبحانه وتعالى، السمع الذي يليق بجلاله، والبصر الذي يليق بجلاله، والعلم الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إنه يعني يقول: إلا كنا عليكم شهودا. لا يعزه عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها. الله عز وجل سبحانه وتعالى يراك ويسمع ويبصر ويعلم، ولا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. فحتى إن الإنسان في جميع مراحل الإنسان، الله سبحانه وتعالى حينما تقول عليم، هذه ليس لها حدود وليس لها قيود. علم الله عز وجل ليس له أول وليس له آخر، لا له تاريخ، لا أول ولا آخر، واضح؟ علم مطلق يعلم نية كل شخص في كل لحظة وفي كل ثانية، وما سينوي كل عمل وما سيعمل لاحظة، حتى بعد دخول أهل الجنة الجنة وبعد دخول أهل النار النار، قبل خلق السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. فليس في القضية لا تاريخ ولا زمان ولا مكان، لا تحديد أبدا، لا بزمان ولا بتاريخ ولا بمكان ولا إلى آخره. سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، ويعلم ما تكون في شأن منك سبحانه وتعالى في كل هذه المراحل، قبل أن تخلق وبعد أن خلق، بعد أن دخل الإنسان الجنة، بعد كل الناس ودخلت الجنة ودخلت النار، دون أن يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وما تكون في شأنه، وما هذه المراقبة لله عز وجل. فيجب أن نراقب الله سبحانه وتعالى في أعمالنا، وأن نتقي الله حتى تتغير أحوالنا باستمرار. يعني أن يراقب الإنسان ربه عز وجل في الصلاة، في العبادة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في النفق، ما ينفق من قول إلى البيت رقيب العتيق، في البيع والشراء، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأنت حينما تتيقن أن الله عز وجل يسمع ويبصر ويرى ويعلم هذا الأمر، وأنك مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الحسابات تختلف تماما. الحسابات تختلف. فنحن يجب علينا أن نراقب الحقيقة هذه المسألة فينا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. أين نحن يا إخواني من هذه المرتبة التي تنجينا من عذاب الله، التي تجعلنا في الصادقين، تجعلنا مع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام؟ ثم يقول مصنف دليل من السنة، ثم ذكر حديث جبريل عليه السلام والشاهد فيه حينما قال أخبرني عن الأحكام، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا شرح يعني قد تقدم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.